حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني يا من لا تبطاري قلبي يوده وحالي كنها القدة، ودي بشوفه صاحبي جارك الله ويش هالصد، ما هو بحق تولعني وتنساني، إن كان عندك حكامي خامل السد فانت هم صدق وانا يسرع الرد، اللي يجيني لي يا من لا تبطاني قلبي يوده وحالي كنها القدة، ودي اشوفه ودون حوم عقباني. علامات والروى البخت بد، لا تستحي بعد حيي وحياني، ترى حالات الهوى لطالت المد، ما هو من لا تبطاني قلبي يوده وحالي كنها القدة، ودي بشوفه ودون حوم عقباني، وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخاء واجد ربعي وصدقاني، وان كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخاء واجد ربعي وخلاني. حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، حيا الله.